الله عز وجل ذكر أن الذي حصل منه في وأنه وأن وأن وأن يعني ما أوجف الناس عليه بحيل ولا ركاب لأنه ما حصل بحرب ولهذا فإنه يكون من الفئ الذي لا يخمس. وقد سبق أن مر بنا أمس ما يتعلق بقضية التحريق وقضية بن النظير, ويعني ذكرنا أنه قد يكون فيه قتال, والواقع أنه لا قتال فيه لأن الآية جاءت وما أفاء الله رسوله منه فما وجف عليهم خالد ولا ركاب ولكن يسلط الرسول على ما يشاء. فالذي حصل منهم أنما هو شيء يطلب في مصالح المسلمين على نظر الإمام, والذي يقسم هو الأربعة الأخماس من الغنيمة عندما يكون فيه قتال. ويطلق كما يعني يطلق أيضا على الغنيمة أنه يقال لفيه. والذي أورده المصنف هنا هو من جهة من جملة الغنيمة, هو من جملة الغنيمة, وذكر النساء وحديث عباس النساء أنهن إذا ذهبن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن لا يسهم لهن, لا يعاملن معاملة أصحاب الأسهم, وإنما يخذين يعني يعطين يربح لهن. فالذين ليسوا من أهل الحرب وليسوا من أهل الجهاد إذا حضروا لا يسهم لهم وإنما يربح لهم, والربح لهم أنهم يعطون شيء يعني لا يصل إلى حد السهم ولا يكون مثل أسهم المجاهدين والغزاة في سبيل الله الذي تحصل بهم النكاية للأعداء. فالمرأة يعني يربح لها كما جاء في هذا الحديث يعني أنه قال إيش الأخبر لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة. يحدين يعني ليس يعني قسمة لهن من الغنائم كغيرهن, وأنه يعطين السهم كما يعطي الرجال كما يعطي الراجل سهم فتعطى المرأة سهم, لا ليس كذلك, وإنما يحدين يعني يعطينا يعني شيء يعني لا يصل إلى حد سهم الراجل الذي يحصل منه الجهاد والنكاية بالعدو. ويحدينا يعني يعطينا يعني شيء لا على أساس أنه سهم كما يفهم الرجال وإنما ربط من الغنيمة. يحدينا من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن يعني وأما بسهم فلم يضرب لهن كالرجال الذي يكون الراجل له سهم والفارس مع فرسه فلا تسهم. تحدثنا عن الموضوع نجد الحروري كتب الأربع عباس هو من الحرورية من الخوارج كتب ابن عباس يسأله وابن عباس أجابه بهذا الجواب. هذا كان قبل يعني كان قبل ذهاب ابن عباس إليهم في النقاش معهم الذي رجعوا فيه. قال حدثنا قتيبة ذاك اللي حصل في زمن علي اللي هو قضية كون ذهب إليكم وهو الآن كتب لابن عباس ما أدري الله أعلم يعني هل كان ذلك في قبل ذلك الوقت أو بعد ذلك الوقت, لأن يعني غالبا الرجوع إلى يعني الخلفاء الراشدين يعني في الأمور التي يسأل عنها ويرجع إلى غيرهم, لكن يعني لعل ذلك أن هذا كان فيما بعد. هم يعني موقف الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني النجد الآن يعني يرى ابن عباس موضع ثقة حتى كان على رأيه ومذهبه حتى يسأله يستفيه ولا كان هذا من عن توبة أو كذا ما أدري لا أدري. ثم إجابة ابن عباس لنجدة هل كان هذا قبل ظهوره هل كان قبل ظهور الخوارج وقد السائل مع سوء مذهب نجدة لا أدري بس قال الحروري لأن نسبه إلى طبعا قبل أن يوجد يعني ما ينسب إلى حرورة قبل وجوده الناس إليه التلميذ يعني أو الذي متأخر الذي نسبه يعني عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس. نعم مثل النسبة هنا